وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سورة النحل سورة مكية، وذكر أهل العلم التفسير قالوا إلا الآيات الأخيرة منها، وهي قول الله تبارك وتعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، إلى آخر الآية. هذه السورة عدد الله تبارك وتعالى فيها نعمه على عباده، مبينا فضله ورحمته سبحانه وتعالى للناس، مبين الغاية التي من أجلها خلقهم سبحانه وتعالى، ثم فيها البيان على عاقبة من سار على أمر الله تبارك وتعالى ومنهجه، وعاقبة من استقبل هذه النعم بالجحود والكفران. استفتح الله تبارك وتعالى هذه السورة العظيمة بقوله: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، سبحانه وتعالى عما يشركون. أتى من المجيء، وهذا فعل ماضي، وأمر الله تبارك وتعالى وأمره سبحانه وتعالى بما سيكون، وهو يوم القيامة الواقع الذي يحاسب الله تبارك وتعالى فيه الناس، قيام الناس تبارك وتعالى بين يدي ربهم جل وعلا. يوم القيامة لم يأتي بعد، وإنما سيأتي، ولكن لما كان في حكم الحتم المقضي، فإن الله تبارك وتعالى عبر عنه بصيغة الماضي بتحتم الوقوع، لأن هذا أمر حتم الوقوع. فقال: أتى أمر الله، أتى أمره، أمره سبحانه وتعالى الكون القدري، بأن هذه الدنيا لها نهاية تنتهي، وأن الناس يقومون في بين يدي ربهم تبارك وتعالى ليحاسبهم على أعمالهم. فلا تستعجلوا، هذا خطاب لهؤلاء الكفار، وذلك أنهم كانوا يستعجلون عذاب الله تبارك وتعالى، ويقولون دائما لرسلهم: يعني أين هذا الذي تواعدوننا وتتهدوننا به؟ وكفار العرب كانوا من على هذا النمط وعلى هذا الجنس من الناس، فإنهم قد استعجلوا العذاب، كما قال الله تبارك وتعالى عنهم: وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. وقالوا عن يوم القيامة: أيان يوم الدين، يسألون أيان يوم الدين، يعني أن الأيان أين هو من الاستبعاد والاستنكار أن يكون هذا. فيخبره الله تبارك وتعالى لأن هذا اليوم آتي، وقال: فلا تستعجلوه، وذلك أن استعجال العذاب قد يأتي، قد يعجل الله تبارك وتعالى لهم عاقبتهم، فيعني يصيبهم: فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. فلا تستعجلوه، وهذا أيضا فيه أن هذا أمر حتم، ولا تستعجلوه ليس من باب الوعظ لهم، وإنما من باب الاستهزاء بهم، من باب الاستهزاء بهؤلاء الكفار الذين يستعجلون العذاب الواقع بهم. وطبعا استعجالهم بالعذاب ليس لأنهم يؤمنون به، وإنما لأنهم لا يؤمنون به، لأنهم أصلا مكذبون به، فأقول هاته وخلي يجينا الآن، ليس من باب أنهم مؤمنون به ويريدون تقريبه، وإنما يستبعدون وقوعه أنه لا يقع. وقال جل وعلا: فلا تستعجلوه، هذه يعني استهزاء بهم سبحانه وتعالى، وذلك أنه آتي لا محالة. ثم قال جل وعلا: سبحانه وتعالى عما يشركون. سبحانه تنزيها له، تسبيح والتنزيه والإبعاد. الله تبارك وتعالى هو السبوح القدوس، كأنه منزه عن كل عيب ونقص، لا عيب ولا نقص في الله تبارك وتعالى بأي حال من الأحوال. فكل ما يعتري المخلوق من النقص الله تبارك وتعالى منزه عنه. المخلوق يموت، والله هو الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى، ويمرض ويحزن ويتألم ويضعف وينام ويبول ويتغوط ويأكل ويشرب، كل هذه من نقص المخلوق، والله تبارك وتعالى منزه عن النقائص كلها. ومن أعظم ما ينزه الله تبارك وتعالى عنه أن يكون له شريك سبحانه وتعالى، لا في ذاته ولا في صفاته وبالتالي في حقوقك سبحانه وتعالى. فإن الله الواحد الأحد سبحانه وتعالى فرد الصمد الذي ليس له مثيل وليس له شبيه وليس له نظير وليس له كفء، فلا كفء له ولا نظير له ولا شبيه له، وبالتالي لا إله معه، هو الإله وحده سبحانه وتعالى. سبحانه تنزيها له وتعالى من العلو والسمو سبحانه وتعالى عما يشركون، عن كل ما يشرك به المشركون من الآلهة المدعاة له، فالآلهة المدعاة معه سبحانه وتعالى. فالله الإله الواحد، وكل ما عبده الناس وعبده يعني المشركون مع الله تبارك وتعالى الله منزه عنه. وين أين الله وأين ما يعبد من دونه سبحانه وتعالى؟ عبد الناس من دونه كل شيء، كل شيء عبد، الملائكة عبدت، الشمس عبدت، القمر عبد، النجوم عبدت، الهواء، الريح، المطر، الشجر، الحجر، البشر، حتى الكلاب والقرود والفئران والأبقار وجد لها، كل هذه الأشياء وجدت لها من يعبدها ومن يقدسها. فما كل يعني كل شيء سوى الله وجد له من يعني ضعاف العقول والأغبياء والحمقى والمغفلين والجهلة والجاهلين من يعبده، إما اختراع بظنونهم الكاذبة وإما جريا خلف آباء المؤجدات قالوا إنا وجدنا آباء على أمة وإنا على آثار مقتدون، مثل ما وجدوا الآباء على طريقة من الطرق صاروا على طريقة الآباء دون أن يعني يراجعوا أنفسهم ويفكروا في هذا الأمر، حتى لو راجعوا أنفسهم فإن هذه أحجار لا تنفع ولا تضر، لأنه يعني يقول لك خلاص آباءنا كانوا على هذا النحو ولسنا على استعداد لنغير ما مضى عليه الآباء والأجداد. فالله ينزه نفسه سبحانه وتعالى عما يشرك به المشركون. تعالى الله سبحانه وتعالى عما يشركون، يعني أن الله أين الله والإله الواحد الذي لا إله إلا هو خالق كل شيء، وهذه الآلهة التي المعبودة من دونه لا تملك لنفسها نفعا ولا ضر، فضلا عن أن تملك لغيرها، فلنفسها ما تملك لنفسها نفع ولا ضر، فما في مخلوق يملك لنفسه نفع ولا ضر إلا بمشيئة خالقه وإلهه ومولاه سبحانه وتعالى، فكيف يملك لغيره؟ فما ينفع نفسه، حتى لا الملك ولا البشر ولا الرسول ولا أي شيء يملك لنفسه نفع ولا ضر. هذا الرسل كانوا يقولون كل أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، هذا ما قالت النبي، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، هذه مقالة النبي، هذا أمر الله تبارك وتعالى، مقالة كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسل الذين عبدوا من دون الله عبيد، والملائكة الذين عبدوا من دون الله عبيد، هم عبيده كما قال جل وعلا، قال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، ولدا هم الملائكة، هذا اعتقاد مشرك العرب، قال جل وعلا سبحانه يعني تنزيها له أن يكون له ولد. ثم قال جل وعلا بالعباد مكرمون، يعني الملائكة عباد الله وليس بنات الناس، بل عباد المكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ومن يقل منهم إني إله من دونه كذلك نجديه جهنم كذلك نجد الظالم. من يقل منهم يعني من يقل من الملائكة إني إله دون الله كذلك نجديه جهنم كذلك نجد الظالم، لأن هذا ظلم وجهل أن يقول مخلوق إنه إله مع الله. تعالى الله سبحانه وتعالى، فقال جل وعلا سبحانه وتعالى عما يشركون، يعني عن هذه الآلهة التي يشرك بها المشركون. ثم بين صفاته سبحانه وتعالى، قال ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. الله جل وعلا الإله الواحد هو الذي ينزل الملائكة بالروح من أمره، ينزل، هذا دليل على علو الله تبارك وتعالى فوق خلقه، والله سبحانه وتعالى هو القاهر فوق عباده وهو المستوي على عرشه سبحانه وتعالى. فالملائكة تنزل من عنده بالروح. الدين الدين روح، لأنه يحيي النفوس. نفس تكون ميتة لأنها لا تعرف الله، إذا ما عرفت الله تبارك وتعالى تكون ميتة، فيأتي هذا الدين يحيي، تعرف إلهها ومولاها وخالقها ولماذا ولدت وما طريقها. فحياة الإنسان حياته بالدين، فالدين النازل من الله تبارك وتعالى هو الروح. من فقد هذه الروح ميت، فالكافر ميت، الكافر ميت، وما أنت بمسلم من في القبور. أو من كان ميتا فأحييناه، ميت بالكفر فأحييناه بالإيمان، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فهذا الفرق بين يعني المؤمن والكافر. المؤمن حي، أحياه الله تبارك وتعالى بالدين بالروح المنزل من عنده، والكافر ميت. ينزل الملائكة بالروح من أمره، من أمره سبحانه وتعالى، واحد الأمور يعني بأمره سبحانه وتعالى، أمره الكوني وأمره الشرعي الذي ينزله سبحانه وتعالى على من يشاء من عباده، على من يشاء من عباده، ممن يختصهم الله تبارك وتعالى ويختاره. فالاختصاص النبوة والرسالة اختصاص إلهي وليس اجتهاد بشري، يعني مو البشر يجتهد وبعدين يصير نبي، لا، هذا الله تبارك وتعالى هو الذي يصطفي من عباده ما شاء فيعطيه النبوة ويعطيه الرسالة. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فالله هو الذي له الاختيار كله سبحانه وتعالى، الخيرة له، والله يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيار، سبحان الله وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء، أي من يشاء اختيارهم سبحانه وتعالى من الرسل والأنبياء من عباده المؤمنين، أن أنذروا، يعني اختارهم الله تبارك وتعالى وجعل مهمتهم أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا في التوحيد. هذه المهمة الأساس للرسل، انذارهم الناس أنه لا إله إلا الله فاتقون، خافوا الله تبارك وتعالى واعلموا أنه إلهه الإله الواحد الذي لا إله إلا هو فاتقوه سبحانه وتعالى، وذلك أنه يعاقب ويؤاخذ بالذنب، والشرك أكبر خطيئة، فاتقون فخافوه سبحانه وتعالى. والنبي صلوات الله وسلامه عليه هو البشير النذير، فهو أعظم نذير، وانذر للعالمين، فالله تبارك وتعالى بعثه بنذارة للعالمين، ينذر الناس كلهم على اختلاف يعني أجناسهم وألوانهم أنه رسول الله، ويحذرهم من أن يسلكوا طريقا غير طريق الرب سبحانه وتعالى. أن أنذروا يعني أيها الرسل والأنبياء أنه لا إله، أنه الشأن والحال لا إله إلا أنا الرب الإله سبحانه وتعالى، فاتقوه وخافوه. ثم قال جل وعلا: خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. هذه صفته، خلق السماوات والأرض، هذه السماوات كل ما أعلنه، والأرض هذه التي نسكنها تحتها، هذه السماوات والأرض خلقها الله تبارك وتعالى بالحق. الحق هو الأمر الثابت مستقر، حق في لغة العرب، وضده الباطل الزائد الزائد. والحق الذي خلق الله تبارك وتعالى خلقها بالحق، خلقها أولا بالحق لأنها تقوم على وحدانية الرب، على أنها موحدة لله تبارك وتعالى، وأن هذا النظام كله دليل على وحدانية الرب جل وعلا. ثم هذا الحق أنها يعني مفطورة على عبادة الرب تبارك وتعالى، فكل هذه المخلوقات إنما تقوم بعبادة خالقها سبحانه وتعالى وتخافه وتخشى. السماوات العظيمة والأرض تكاد السماوات يتفطرن من فوقها خشية من الله، والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، ألا إن الله هو الغفور الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحق، فإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحق، أذنت السماء فهي سامعة لأمر الله مستجيبة لأمر الله. ثم قال لها، أي الله يقول للسماء وللأرض: ائتيا طوعا أو كرها، قالت: أتينا طائعين، السماء أتت ربها طائعة والأرض أتت ربها طائعة، كل هذه المخلوقات مطيعة لأمر الله تبارك وتعالى. لم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، كثير من الناس وكثير الحق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. فالله خلق السماوات والأرض بالحق، وخلقها بالحق أنها قائمة بعبادة ربها الإله الواحد الأحد الذي خلقها بالعبادة سبحانه وتعالى. تعالى عما يشركون، مرة ثانية هذا التعقيب هو التعقيب الذي جاء في الآية الأولى، يأتي هنا أيضا في الآية الثالثة تعالى الله عما يشركون، يعني أن الله تبارك وتعالى شتان بين الله الإله الواحد وبين ما يعبد من دونه سبحانه وتعالى. فتعالى الله عن هذه الآلهة التي يعبدونها من دونه سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. عجيب، هذه السماوات العظيمة الكبيرة، هذه الأرض العظيمة، هذه مطيعة لله، وهذا الإنسان الضئيل الضئيل المخلوق من شيء حقير ذليل، الله يخلقه فإذا هذا الإنسان يخاصم ربه سبحانه. السماوات لا تخاصم الله وتستجيب لأمر الله، السماوات كلها وما فيها والأراضين وهذه المخلوقات العظيمة، خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فهذه تطيع، تخلقها الله تبارك وتعالى ويناديها بالأمر الإلهي أن أطيع فتطيع وتقول أنا مطيع، غير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات ومن في الأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. فتسلم السماوات والأرض لله بالطواعية، ولكن الإنسان يخلقه الله تبارك وتعالى من نطفة. الله يقول خلق الإنسان من نطفة، وهي معروف شيء قذر حقير قليل، فإذا هو خصيم به. إذا هذه إذا يسموها العرب إذا الفجائية، إذا الفجائية لأن إذا تأتي لمعاني، منها إذا الفجائية اللي هي يعني تقول مثلا خرجت فإذا الأسد يعني فاجأت، فإذا هو بمجرد أن خلق خاصم ربه سبحانه وتعالى وقد خلقه من هذا الشيء يعني الحقير. فهذا الإنسان هو المخلوق الوحيد الذي كان صنيعه مع الرب على هذا النحو، بمجرد ما صار رجال خاصم ربه وإلهه سبحانه وتعالى الذي خلقه. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، قام يعادي ربه سبحانه وتعالى ويخاصم. خصيم، الخصيم مش خصم، فعيل هذه في اللغة تأتي للمبالغة، ففي فرق بين أقول مثلا يعني فاعل وفعيل، سامع وسميع، سميع أكبر من سامع، هذه صيغة مبالغة من اسم الفاعل. فخصيم يعني شديد الخصوم، يعني شديد في خصومته لربه سبحانه وتعالى وإله مولاه، علما أنه خلقه من هذا الشيء العقيم، لو أنه نظر إلى أصل الخلقة لتضاءل ولا يعني تواضع وتطامن، لكنه نسي أصل خلقته هذه، ولما صار رجلا خاصم ربه سبحانه وتعالى. ومبين يعني بين الخصومة، ظاهر الخصومة بين، ومن خصومته لربه ادعاؤه أن لله ولد، ادعاؤه الشريك مع الله، دفعه لتوحيد الله تبارك وتعالى، مخاصمته لرسله، عدم استجابته لأمره، لا يحل ما حل ولا يحرم ما حرم، يحل نفسي ويحرم نفسي ويتأبى عن أمره، خصومة بينه بكل معاني البيان. فإذا هو خصيم مبين، ثم بين سبحانه وتعالى يعني عناية الرب جل وعلا ورحمته بهذا الإنسان الذي خلقه على هذا النحو، ويعني كانت هذا الصنيع الكافر في مقابلته يعني خلق الله ونعمة الله عليه على هذا النحو. قال جل وعلا والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. الأنعام هي هذه الأزواج الأربعة التي خلقها الله تبارك وتعالى، الإبل والبقر والغنم، الغنم بنوعيها الضأن والماعز والابل والبقر معروف. هذه الانعام سميت انعام من عظيم نعمة الله تبارك وتعالى فيها للانسان. فحياة الانسان يعني لا تقوم الا بهذه الانعام التي خلقها الله تبارك وتعالى لها. فمنها اكله ومنها ركوبه والمنافع الاخرى التي يعني ينتفع بها بعد ذلك. يعني الاكل الاساس وهو اللحم من هذه الانعام، حليب الاساس هذا طعامه، ثم ركوبه في الابل هذا يد، ثم بعد ذلك منافع الكثيرة التي في هذه الانعام. قال جل وعلا والانعام خلقها لكم فيها دفء، دفء بصوفها ووبرها وشعرها ومنافع. كلمة منافع جاءت منكرة للمنافع العظيمة التي فيها، ومنها تأكلون، ومنها تأكلون يعني من هذه الأنعام تأكلون، نأكل لحومها. ثم ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. هذه النعم الأولى النعم المادية، والنعمة الثانية نعمة نفسية روحية، وهي نعمة يعني الزينة والجمال فيها، الجمال في هذه الأنعام في وخاصة وقت رواحها من مراعيها وحقولها ووقت سراحها، منظر منظرها الجميل في وقت الرواح والسراح يسر النفس ويبرز الصبر، وشيء فيه أمر عظيم جدا. وهذا يعني لمن يعلمه من أهل الأنعام ومن أهل سواء أهل البادية أو من أهل الزراعة يرى في هذا متعة نفسية هائلة جدا تعدل بل قد تفوق أحيانا المتع المادية التي تتحصل من هذه الأنعام. قال جل وعلا منبها كذلك ولكم فيها جمال حين تريحون، والرواح هو يعني الرجوع، وحين تسرحون والسراح هو الخروج يعني في الصباح. وقدم تريحون على تسرحون لأن الجمال في رجوع يعني هذه الأنعام إلى مرابضها ومراعيها وحظائرها أجمل من سراحها، لأن في عندما نرجع في المساء تكون حافلة بألبانها تنتظرها صغارها، منظرها يكون أجمل كثيرا من منظر السراح. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، تحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. كذلك من فوائد هذه الأنعام أنها تحمل أثقالكم، أثقالكم الثقل يعني الأمتعة وكل ما هديت الأمتعة والأطعمة وغيرها، إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. إلى بلد يعني تقصدونها، أي بلد تقصدونها، وقيل هنا إلى بلد مكة لم تكن، ولكن مكة لا شك أنها من جملة هذه البلاد التي تقصد بالأنعام. لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، يعني لا تستطيعون أن تبلغوه لو أن الله لم يخلق لكم هذه الأنعام، وكان الإنسان يضطر أن يحمل متاعه على ظهره فلا يصل إلى البلد الآخر الذي يقصده إلا بشق الأنفس. قيل بشق يعني بمشقة النفس، يعني بأن يشق على نفسه مشقة عظيمة جدا حتى يحمل متاعه إلى تلك البلد الأخرى، أو بشق الأنفس بنصف الأنفس، شق الشيء نصفه، يعني أنه يذوب في الطريق. وهذا مشاهد أن السفر إذا كان فيه تعب وعذاب فإن الجسم يذوب فيه، فإنه لا يصل إلا بنصف نفسه بعد يعني هذا السفر الطويل. فالله تبارك وتعالى جعلك تركب، وكما يقال تركب وتنزل رجليك وترتاح على يعني هذه الأنعام، وتحمل لك يعني متاعك إلى البلد الذي تقصده. فهذا كذلك من رأفته ورحمته سبحانه وتعالى بهذا. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم، إن ربكم خالقكم أيها الناس لرؤوف لعباده سبحانه وتعالى رحيم بهم. ومن أجل ذلك خلق لهم يعني هذه الأنعام ليسخروها هذا التسخير. ثم قال جل وعلا والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. أي أن الله تبارك وتعالى خلق لكم هذه الأنعام التي تؤكل ومنها الذي يركب، ثم خلق لكم الخيل. الخيل معروفة، والعرب تسميها خيل من الخيلاء لأنها تختال، يعني هذا الحيوان الذي يحب المخيلة والاختيال في مشيه وغيره. والخيل والبغال معروفة، والحمير قال جل وعلا لتركبوها، يعني خلق لكم هذه يعني الحيوانات الثلاثة من أجل أن تركبوها. ثم قال جل وعلا وزينة، زينة زينة الجمال يعني يتزين به. فإن اقتناء الخيل أحيانا يكون للركوب أحيانا لكل الزينة، فإن وجود الخيل ووجود البغال ووجود الحمير والتفنن فيها واقتنائها إنما هو من باب يعني الزينة، وهو الجمال والبهاء الذي فيها. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. ثم قال جل وعلا ويخلق ما لا تعلمون. قيل ويخلق ما لا تعلمون يعني من صنوف الدواب التي زرعها الله تبارك وتعالى يعني في هذه الأرض، وهي أنواع هائلة عرف البشر منها آلاف الأنواع، وهذه فيها كذلك منافع للإنسان بتتبعها بجمالها بحياتها بريشها بمناظرها، فهذه أمر أمور نعلمها مما خلق وأمور لا نعلمها سبحانه وتعالى. وقيل ويخلق ما لا تعلمون مما يركب، مما يركب. ويخلق هنا بالفعل المضارع، ما قال وخلق ما لا تعلمون، وإنما قال ويخلق ما لا تعلمون، مما يشهد لهذا التأويل الثاني في الآية والمعنى الثاني أن الله تبارك وتعالى يخلق لكم يعني في المستقبل ما لا تعلمون الآن، وقد وقع هذا. فإن الله تبارك وتعالى خلق لنا من الأمور التي نركبها أشياء أعظم من هذه الأنعام، وجد السيارات والطائرات والمركبات العظيمة الفارهة، فهذا من يعني فضله وإحسانه سبحانه وتعالى بعباده. قال ويخلق ما لا تعلمون يعني ما لا تعلمونه ذلك، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وأنه يكون في آخر الزمان كقوله صلى الله عليه وسلم ولتتركن القلائص فلا يسعى عليه. القلائص جمع قلوص، والقلوص هو البعير الذي يعني يعسف للعمل كنزع الماء من البئر ونحو ذلك. فقال النبي في آخر الزمان تترك القلائص فلا يسعى عليك، ما أحد يسعى عليها، وهذا دليل على ما يخلقه الله تبارك وتعالى الناس في آخر الزمان. فقال الله والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون فيما بعد. وقد خلق سبحانه وتعالى لعباده يعني هذه الأمور التي نراها الآن. ثم قال جل وعلا وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. بعد أن عدد الله تبارك وتعالى بعض نعمه على عباده وعلى هذا الإنسان الذي خلقه ليعبده سبحانه وتعالى، قال جل وعلا وعلى الله قصد السبيل. على الله سبحانه وتعالى يعني أن الله تبارك وتعالى يعني قد أوجب على نفسه سبحانه وتعالى قصد السبيل، يعني السبيل القاصد. والسبيل القاصد هو السبيل المستقيم الذي لا يعوج يمينا ويسارا، يعني أن الله تبارك وتعالى جعل عليه سبحانه وتعالى أن يبين صراطه المستقيم لعباده حتى يسلكوه فيسلموا ويصلوا إلى يعني دار النجاة. ومنها من هذه السبل جائر، الجائر المائل، الجائر المائل. فالسبيل القصد هو السبيل الذي يقود إلى الله وعلى الله سبحانه وتعالى، والسبل المائلة هي طرق الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا خط خطا مستقيما وخط بجوار الخط المستقيم خطوط متعرجة عن يمينه وخطوط متعرجة عن يساره، فقال هذا صراط الله المستقيم. وهذه السبل على كل سبيل يدعو، على كل سبيل شيطان يدعو إليه. ثم تلقى الله تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فقال جل وعلا وعلى الله قصد السبيل. السبيل القاصد الذي يوصلك للهدف هو الذي يكون على الله تبارك وتعالى وإلى الله، كما قال الله عز وجل يوم أن طرد إبليس من يعني الجنة وهدد إبليس وقال يعني فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، قال تبارك وتعالى هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فقول الله قال هذا صراط علي مستقيم، هذا الذي ينزله الله تبارك وتعالى على ألسنة رسله صراط مستقيم على الله تبارك وتعالى، يعني الداخل فيه واصل إلى ربه سبحانه وتعالى إلى جنته ورضوانه. والذي يسير في السبل الأخرى فهذه خلاص يبعده عن يعني عن ربه وعن يعني الهداية والنجاة. ومنها من هذه السبل جائر، ثم قال جل وعلا ولو شاء لهداكم أجمعين. بين الله سبحانه وتعالى أنه لو شاء الله تبارك وتعالى أن يهدي عباده جميعا لفعل، ولكن شاء الله تبارك وتعالى أن يكون من عباده مؤمن وكافر داخل في صلاة الله تبارك وتعالى مستقيم في الصلاة وخارجا عن هذا الصلاة سارف. هذه مشيئة الرب تبارك وتعالى. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. ثم طائفة جديدة من نعم الله تبارك وتعالى على عباده يذكر الله تبارك وتعالى بها عباده فيقول والذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. هو الله سبحانه وتعالى الذي أنزل من السماء ماء المطر ومن السماء من العلو، لأن في لغة العرب كل ما عليك السماء أنزل من السماء من يعني هذه التي فوق رؤوسنا ماء ماء المطر لكم منه شراب، لكم من هذا الماء شراب تشربونه ومنه كذلك شجر فيه تسيمون، يعني الله تبارك وتعالى ينبت بهذا المطر النازل من السماء شجر. سمي الشجر شجر لأنه تشتجر ويدخل تداخل أغصانه فيه، يعني في هذا الشجر تسيمون، تسيمون أنعاما، والسوم هو الرعد، يعني تسيمون يعني تجعلون أنعامكم ترعى فيها، فأنعامكم ترعى في هذا الشجر الذي ينبته الله تبارك وتعالى بالمطر النازل من السماء. ينبت لكم به بهذا المطر الزرع والزيتون والنخيل والأعنب. الزرع هذا كل ما هو يعني يحصد كالقمح والأرز وغير ذلك هذه يزرع، فهذا اللين هذا الذي ليست له ساق يعني خشبية قوية هذا الزرع. ينبت لكم به الزرع اللي هي هذه النباتات التي ليس لها ثقال قوي، والزيتون هذا الشجر وبدأ به، والزيتون يعني منافعه العظيمة سيده هذا الدهن شجرة تنبت من طول سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين، والنخيل معروف والأعناب جمع عنب، وذلك أنه مختلف كذلك متعدد الأنواع. ويبدو أن هذا الترتيب ترتيب تصاعدي، الزرع أولا أولا لكثرته ومنافعه العظيمة، والزيتون بعده، أعلى منه النخيل، أعلى منه الأعناب، الأعناب لأن العنب هو قمة الفاكهة، يعني لا فاكهة أفضل منه، وذلك أنه يعني شراب وغذاء ودواء، والنخيل يعني تحته، ثم الزيتون ثم الزرع. وهذه الأربعة هي نقدر نقول هي يعني أفضل أنواع النباتات التي خلق الله تبارك وتعالى العباد. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ثم ومن كل الثمرات. من كل الثمرات يعني التي نتخيلها والتي لا نتخيلها، والإنسان يعني تمت مع معرفته الآن يعني الواسعة بالأرض تمت ثمار ونباتات لم تصل إليها معرفته بعض من كل الثمرات مما يعني تتخيلونه وتحبونه اختلاف الأشكال والطعوم والألوان والمنام ومن كل الثمرات. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. إن في ذلك يعني هذا الذي ذكر لكم من أن الله تبارك وتعالى جعل هذا النظام نزول المطر من السماء ليكون عليه حياتنا أولا شربنا منه وبدون شربنا بدون الماء لا نحيا، ثم عليه يعني حياة هذا النبات الذي يعني ترد منافعه على هذا الإنسان، ينبت لكم بهذا الماء الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات. إن في ذلك لآية. ثم حصل الله تبارك وتعالى قال لقوم يتفكرون، قوم ناس يتفكرون عندهم فكر، والفكر هو إعمال يعني العقل في الأمور حتى يتفهمها ويعرفها. أما أهل الغفلة والذين طمست يعني قلوبهم وعميت أعينهم ويعني صمت آذانهم فإنهم عن هذا غافل. تعيش في هذه الدنيا تعرف من الذي خلق هذا؟ يأكل ويشرب ويتمتع وهو لا يدخل هذا في تفكيره، كيف أنزل الله هذا المطر، كيف أنبت هذا الزرع، لماذا جعل هذا، ما هذه أنواع الرفق وأنواع يعني الفضل من الله والإحسان سبحانه وتعالى بعباده، لم يتطلع إلى شيء من ذلك ولم ينظر ولم يتفكر في شيء من ذلك. إن في ذلك لآية علامة أولا على رحمة الرب سبحانه وتعالى بعباده ولطفه بهم وأحسانه إليهم، فلولا أنه خلق لهم هذا وجعل لهم هذا الرزق ما عاشوا ولا بقوا هنا. وكذلك سعة إكرامه، فكان يمكن أن يخلق الله الخلق ويحبسهم على طعام واحد على فاكهة واحدة على شيء واحد ولا ينوع لهم هذا التنويع العظيم جدا ويجعل هذا الألوان والأشكال والبهجة على هذا النحو، لكن هذا من واسع فضله وكرمه وإحسانه سبحانه وتعالى بعباده. إن في ذلك لآية على رحمة الله تبارك وتعالى ولطفه وإحسانه بعباده سبحانه وتعالى، ثم على قدرته فإن إنزال ماء على هذه الأرض جافة اليابسة ما في شيء، ثم إخراج هذه الألوان والأشكال من المطعومات والمشتهيات بالروائح المختلفة والألوان المختلفة والمنافع العظيمة، هذا أمر دليل قدرة، دليل قدرة الإلهية الهائلة. وإلا فكيف تخرج هذه الأرض هذه الزروع وهذه الثمار وهذه الأنواع العظيمة تنبت من كل هذه الأزواج البهيجة إلا بقدرة الإله الرب الخالق سبحانه وتعالى. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. ثم وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر نجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. سخر التسخير هو التذليل، يعني الخدمة، أن يكون مذلل في الخدمة. فسخر لكم الليل والنهار، الليل والنهار يعتور هذه الأرض على طول، كل 24 ساعة نمر بليل ونهار، وهذا أمر دائم ومسخر، ولا بد لنا من الاثنين، نحن البشر بل وسائر المخلوقات لا بد لها من الليل والنهار، وعلى هذا التعاقب تقوم حياتنا. وأي خلل في هذا التسخير في الليل والنهار نختل، تهلك الحياة، لا بقاء للحياة. لو أن النهار امتد وما في ليل تين تحترق هذه الأرض وما فيها، ما يصير شيء. ولو بقي الليل يستمر وبدون نهار أو ننتشم وتنتهي يعني حياتنا. وبهذا التنظيم أولا لابد، ثم كياننا لابد له من هذا. الله يقول قل رأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، سرمدا ممتدا من إله غير الله يأتيكم بضياء فلا تسمعون. ورأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه فلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. لتسكنوا فيه في الليل الليل يحتاج نوم وسكن، والنوم هذا يحتاج يعني جو معتم، يحتاج ظلام سكون وبرودة، وهذا هذا هذا هذه خصائص الليل. والنهار هذا وقت عمل، والعمل هذا يحتاج ضوء، يحتاج حرارة هذه عشان تشتغل، فهذا لابد أن يكون لك. فهذا تسخير منه سبحانه وتعالى، هذا بعض هذه المنافع. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر. الشمس مسخرة، أنها مذللة مسخرة لكم، فمن حرها ومن ضوئها نعيش، ولا حياة لنا بدونها. لو ابتعدت عنا يعني مسافة أطول من هذه المسافة نتجمد هذه، ولو اقتربت إلينا قليلا نحترق كذلك. لابد أن تكون في مكان هذا الذي أقام الله فيه، ولو اختل هذا الأمر يعني أي خلل فإنه لا بقاء لنا على هذا. فالله جعلها لنا بهذا القياس الدقيق، أن تكون في هذا الموضع الدقيق وأن تسخر هذا التسخير. والقمر كذلك، هذا القمر كذلك تتوقف عليه حياته، فإنه ليس فقط لأنه نراه هلالا ثم بدرا ثم النحاق، لا، هذا يتوقف عليه أجزاء كثيرة جدا من حياتنا. فحياة البحر والمد والجزر توقف على هذا القمر. فهذه الحياة من المد والجزر الذي لا بد منه، لأن هذا الماء لو بقي هكذا، البحار لو بقي ساكنا ليس فيه مد ولا جزر يصيبه الفساد، تسوء الفساد، فلا بد الأهدية. هذه التيارات البحرية التي تمر وتعمل عملها هذه لتنظيم هذه الحياة، فهذا تسخير. فالله هو الذي سخر هذا، أين لنا؟ لو كان احنا بأنفسنا نقدر نحط لنا القمر على هذا النحو ينظم حياتنا على هذه الأرض على هذا النحو، هذا يستحيل. فهي تسخير رب سبحانه وتعالى. قال وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر. ثم قال جل وعلا والنجوم مسخرات بأمره. والنجوم لأن مناتنا لها هي بعيدة، مش هي مسخرة لنا. والنجوم أمر كبير، في أشياء لنا وفي أشياء بعيدة عنها، يمكن أثرها بالنسبة إلينا بعيد، في أشياء تبعد عنا ملايين الملايين من السنين الضوئية من النجوم. لازم يخبر الله تبارك وتعالى أن النجوم كلها مسخرات في أماكنها في كذا بأمره، أمره الكون القدر الذي لا يتخلف، هي مسخرات بأمر الله الكون القدري. قال جل وعلا إن في ذلك لآيات، إن في ذلك هذا المذكور من تسخير الليل والنهار والشمس والقمر لآيات كثيرة جدا لقوم يعقلون. عندهم عقل، العقل هذه النور هائل الذي أعطاه الله تبارك وتعالى الإنسان ليتفكر به، فمن يستخدم يعني عقله في هذا فإنه يمكن أن يعرف هذه الآيات. أما من ألغى عقله وأعمى بصره وصم أذنه فإنه لا يستفيد بهذه الآيات. وكم من آيات في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. ولا حول ولا قوة إلا بالله. تركت في هذا اليوم إن شاء الله وأنا أكبر فيها. صلى الله وسلم على عبده ورسوله.